أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولحديث الغدير المتواتر أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وتقريبه أن النبي قال في غدير الحين وقد رجع من حجة الوداع، قال: معاشر المسلمين، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وآل من آله، وانصر من نصره واحفظ من خذله. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث. ومن الأدلة ومن النصوص الدال على إمامة علي عليه السلام حديث الغدير، هذا الحديث. والاستدلال بالرواية خصوصا في الأمور الاعتقادية يتوقف على إثبات أمرين. الأول: حجية الحديث سندا بأن يكون متواترا، والثاني: دلالة الحديث على ما هو المطلوب. ثم حديث الغدير، هذا الحديث متواتر سندا، إذ مؤلف الغدير قال أن رواة الحديث هذا الحديث من طريق العام مع قطع نظر من طريق الخاص الإمامية، رواة هذا الحديث من طريق العامة أكثر من 300، أكثر من 300. إذا كان الرواة في سلسلة الحديث 50 أقل أكثر يكون الحديث متواتر، وأما إذا كان أكثر من 300 فتبقى المتواتر. فهذا الحديث تبعا متواتر لا إشكال في سند هذا الحديث، هذا مما لا إشكال. أما دلالة هذا الحديث على إمامة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام واضح وتام، الحديث من حيث الدلالة أيضا لا إشكال فيه. توضيح ذلك، توضيح دلالة هذا الحديث على إمامة علي بن أبي طالب يتوقف على مقدمة، وهي قصة هذا الحديث، قصة الغدير وقصة حديث الغدير. ملخص هذه القصة أن النبي في حجة الوداع حينما وصل إلى مكان كان المسمى بخم الغدير في هذا المكان، وكان هذا المكان مفترق الطرق، من هذا المكان يفترق طرق الحجاج، طريق الى مصر، طريق الى الشام، طريق الى العراق. كان مفترق الطرق، نزلت الآية المباركة في هذا المكان للنبي، الآية يا أيها الرسول كما هو المعروف عند الخطباء بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نزلت هذه الآية فبعد نزول هذه الآية وكان الجو حارا في غاية الحرارة أمر النبي بأن يرجع من تقدم من الحجاج ويلتحق ما تأخر من الحجاج. بعدما اجتمع الحجاج في هذا المكان تحت حرارة الشمس أمر النبي بأن يصنع له منبلا من أقطاب الإبل فساعد النبي المنبر وقام وجلس مخاطبا للناس وأخذ من يد علي عليه السلام خطب خطبة طويلة والخطبة موجودة في بعض الكتب، أي الخطبة الطويلة من النبي موجود في بعض الكتب وحديث الثقلين في ذم هذه الخطبة، في ذم هذه الخطبة حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإثرتي وإن تمسكتم أو ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا أبدا. بعد خطبة طويلة والإخبار عن قرب رحيله قال للناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا نعم، أو في بعض العبارات سأل من أولى بكم من أنفسكم؟ قال الله ورسوله. بعد هذه الكلمة أخذ من يد علي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم انصر من نصر وانصر من نصر واخذل من خذل. مع الدعاء وعادوا هذا ثم بعد ذلك قال بصوت عالي الله أكبر بإكمال الدين وإكمال النعمة برسالتي وإمامتي علي بن أبي طالب. قال هكذا ثم أمر الناس بتهنية علي بن أبي طالب بأن يخاطبون علي بن أبي طالب بأمة المؤمنين، وممن هماه الشيخان الأول والثاني موجود في الحديث يعني قال بخم قد أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمن. هذا هو الحديث. من يعرف لغة العربية ما قد نزل عن كون الشخص عربا. عرب واضح المضمون الحديث. من يعرف لغة عربية ماذا يفهم من هذا الحديث؟ ماذا يفهم؟ أن المراد من المولى الأولى بالتصرف، إمام الأولى بالتصرف، بقرينة اسم القصة والقضية، وبقرينة ما تقدم ذكره عن هذا الحديث حيث قال النبي أنا أولى بكم من أنفسكم، أولى بكم من أنفسكم، بقرينة أمره المسلمين الحجاج بتعنية علي بن أبي طالب، بقرينة قول الشيخين دخل دخل قد أمسيت وأصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة بهذه القرائن. دلالة هذا الحديث على إمامة علي واضحة، ومع ذلك كله العلماء والمجتهدون وأصحاب المذاهب والمثقفون من إخواننا أهل السنة والمفسرون ما شاء الله كفخر الرازي، فخر الرازي وأمثالهم حينما يأتون إلى هذا الحديث يقولون أن هذا الحديث متواتر من حيث السند، واضح هذا، يعترف بكون هذا الحديث متواتر، ولكن يستشكلون في دلالة هذا الحديث ويقولون أن هذا الحديث ليس معناه إمامة علي بن أبي طالب، بل للمولى معان كثير، ولكن المناسب من هذه المعاني في هذا الحديث في هذه القصة أن المولى بمعنى ناصر، قل هكذا مولى في الحديث بمعنى ناصر. في الغريب هنا كتاب ذكر لهذا الحديث لمولى 20 معنى، يعني ذكر في الغريب 20 معنى. ورأيت في المكتبة كتاب في دمشق، كتاب ما أخص يعني، كتاب عنوانه المولى، عنوان الكتاب معنى مولى، عنوان الكتاب يعني كتاب في حلب كبير. والحافظ كيف لا يشيرنا مولى هنا في حديث هل هو بمعنى الناصر؟ فسر المولى أن المولى هنا بمعنى ناصر، أن علي ناصر الإسلام للمسلمين هكذا. هل غير علي ليس ناصر الإسلام للمسلمين؟ هذا معنى يحتاج الى نبي حديث. كل مسلم لازم الاسلام الحمد لله ولازم المسلمين. فهذا المعنى يكون واضح، يكون واضح على درجة لا يخفى على حاجة من الحجاج كان عددهم أكثر من 100,000 عددهم أكثر من 100,000 لا يخفى على أحد منهم أن كل مسلم ناسب المسلم ناسب الإسلام. مبتدا علم البلاغه ان يبين المتكلم معنى لا يعرفه المخاطب. مبتدا علم البلاغه هذا فعلا لو قال احد الشمس سالحه والنهار موجود حسب علم البلاغه محكوم بالجنون، يقول هذا القائل مجنون يعني محكوم بالجنون. لماذا؟ لأن العاقل لا يتكلم بكلام ضرر بكلام لا فائدة فيه، لا يتكلم بهذا القسم من الكلام. هذا مبتدع ابن البلاغة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ الناس أفتح الناس. هل يعبو الحجاج بهدوء المتقدمين ومحيط المتأخرين في شدة الحرارة بحيث ينقل المعرف أن بعض الناس كان عندهم رداء يدع نفسه تحت قدميه ونفسه على رأسه من شدة الحرارة، من شدة الحرارة. لو قال النبي في ذلك المجتمع بشدة الحرارة أمر بصنع المنبر ثم يبعد المنبر ويقول ايها الناس ايها الحجاج الجو يكون حار، الجو يكون حار. كيف هذا الكلام؟ هل هذا الكلام معقول من النبي؟ لا يكون معقول من النبي. ولا فرق بين هذا الكلام وبين ان يقول ايها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه عناك بالاسلام، هذا علي عناك بالاسلام والمسلمين. لا فرق بين الكلامين، اي فرق؟ لا فرق بين الكلامين. فلماذا لماذا كل العلماء لماذا في التاريخ لماذا ذكر لهذا الحديث تأويل غير معقول؟ تعرف أن يذكر العلماء تأويل معقول وذكر هذا التأويل غير معقول، يعني لا يناسب الحديث. ولكن إذا كان هذا لبيان الخلاف هل معقول أم لا؟ طب أم معقول؟ الخلافة من المسائل عظيمة في الإسلام. حين النبي حينما كان النبي أسس النبي حكومة إسلامية، حكومة إسلامية، والحكومة أي حكومة كانت مركبة من البرنامج والقيادة. لا بد ان يكون هنا قوانين والقائد قيادة سليمة. انا تحتاج الحكومة الى برنامج وقانون والقيادة يحتاج تبعد. والنبي حينما يترك الدنيا يترك الحكومة الإسلامية، حكومة إسلامية فيها برنامج والقيادة. هل يمكن أن نعمل كذلك؟ لا يمكن كذلك. ما هو القانون للحكومة الإسلامية الكتاب؟ ما هو القائد؟ العبرة. ولهذا ذكر النبي في ضمن الخطبة مقدمة لبيان إمامة علي عليه السلام لتبليغ الإمامة، ذكر حديث التقليل: إني تارك فيكم كتاب الله قانون لا عبرة قيادة. فلك دولة كاملة، هنا قانون والقيادة. فحينما يقول النبي إني تارك فيكم كتاب الله بيان لبرنامج حكومة الإسلام، وحينما يقول يا عبرتي بيان لقيادة الإسلام، فيبين الذي الحكومة الإسلامية الكاملة بعده. وبعد هذا يقول: من كنت مولاه فهذا علي المولى. ما معناه؟ معناه أن القائد للحكومة الإسلامية هو علي بن أبي طالب. هذا معناه كتاب العلوم. وما مع الأسف مع ذلك ذكروا لهذا الحديث تأويل هكذا أن المراد هو أن علي مولى المؤمنين بمعنى ناصر المؤمنين. إذا كان علي مولى للمؤمنين بمعنى ناصر المؤمنين، لماذا أمر النبي الحجاج بالتعلية؟ لماذا بخطاب أمير المؤمنين؟ لماذا أمير المؤمنين؟ لماذا هذا اللقب؟ لماذا هذا اللقب؟ لماذا قال الشيخان دخن دخن؟ لماذا قال هذا الكلام دخن دخن؟ يا علي بن ابي طالب اصبحت وانتهيت ميلا لا وميلا كل مؤمن ومؤمن، هل مجال لهذا الكلام؟ لو كان هذا المعنى هو المراد لا معنى لهذا الكلام. والحاكم أن هذا التعبير في حديث غدير غير صحيح، ونزل إلى هذا التعبير الشاكل انحرف المسلمون، وقع الخلاف بينهم، وهذا الخلاف انجر الى سفك الدماء الى الشتم والسب وسفك الدماء بين المسلمين. من المسؤول؟ المسؤول العلماء المسؤول العلماء السود، المسؤول العلماء الذين يعيشون على صفرة الزمن، حكام الدول. لا يتذكروا من لقمة الحلال، فدائما هم على صفرة حكام الجو. إذا أمر حكام الجو بكفر طائفة فيفتي بكفر طائفة، وإذا أمروا من قبل الحكام الجو بقتل طائفة من المسلمين يفتي بقتل طائفة من المسلمين، كما وقع هذا في الحلب. عند كتاب في قصة الحلب، كم من المسلمين قتلوا في الحلب وشردوا بفتوى عالم العلماء، عالم من علماء المسلمين. فجميع هذه الامور والاختلافات سببها علماء السوء. فالحاصل دلالة هذا الحديث واضح، فالدين لو الأثر في المجتمع، لو الأثر في المسلمين. يوم من الأيام ذهبت إلى مكتبة زحمة في دمشق، مكتبة صاحب المكتبة من المتدينين، واشتريت منه كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهو يعتقد ان انا بهذا الدين شيخ، فيتعجب كيف يشتري كتاب صحيح المسلم وصحيح البخاري، مع ان عالم السني لا يشتري كتاب شيخ، يعتبر كتب زمان. وهذا المسكين يعتقد ان الشيء هذا يعتقد كتاب سنه كتاب زمان، فتعجب وسال مني سال عن مذهبي. قلت انا جعفري شيخ، فقال متعجبا كيف انت الشيء وجعفري، اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصحاب النجوم بايهم اهتديتم؟ اهتديتم لماذا انت الشيء؟ ما سمعت هذا الحديث؟ قلت سمعت هذا الحديث، ولكن انا الشيعي بمضمون هذا الحديث، لان علي من اصحاب النبي ابتديت بعلي، انا الحمد لله مهتد. اليس علي من اصحاب النبي؟ قال نعم. قلت ابتديت به، فرجعت السؤال إليه وقلت أنا أنت سني؟ قال نعم. فقلت أتعجب لماذا أنت سني؟ أما سمعت هذا الحديث إني تارك فيكم وتقلين كتاب الله وعسرتي ما إن تمسكتم به ما لم تزلوا بعد أبدا؟ ما سمعت هذا الحديث؟ وقلت هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم موجود هذا الحديث موجود في صحيح البخاري. فجاء بالكرسي قال اجلس على الكرسي تكلم، فجلست على الكرسي وهو مسؤول مكتبه عنده أربع أو خمس عمال، قام أمامي ما جلس على الكرسي، بعدما جلست على الكرسي قام أمامي وجاءت زبائن، صار المكتب مليء بالزبائن، قاموا واحد خلف الآخر. فقلت أيها الإخوة، أنا نعيش مدة أكثر من 25 سنة في هذا البلد المبارك، أكثر من 25 سنة، وفي هذا المدة الطويلة يكون الجامع قرب بيتي، هنا الجامع، وسمعت من خطباء هذا الجامع يوم الجمعة كثيرا يردد هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. تتبعت الكتب صحاح ولكن ما وجدت هذا الحديث الآن، ربما يكون موجود. عدم الوجود لا يدل على عدم الوجود، ربما يكون موجود، ولكن انا ما اعلم ما اعلم في هذا الحديث ولكن ما سمعت، مع الاسف ما سمعت ولو مره واحده في خطبه الجمعه في سوريا أن يقول الخطيب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ثقلا كتاب الله وعشرتي. ما سمعت ولو ما سمعت، ما سمعت، مع أن هذا الحديث موجود عن سعيد مسلم، موجود هنا في سعيد مسلم، سعيد بخاري موجود، موجود في سعيد مسلم. لماذا يبعد علماؤكم هكذا؟ لماذا؟ قلت لماذا علماؤكم هكذا؟ ما يتكلمون بما هو في صحاحكم من فضائل اهل البيت، لماذا هكذا؟ وكان هذا الكتاب موجود في جنب هذه المكتبة، عنوان الكتاب موسوعة الكذا، عنوان الكتاب 4 مجلدات ضخم موسوعة الكذا، وذكر فيه كل من جاء في الإسلام، وذكر في هذا الكتاب خالد بن الوليد تحت عنوان الخالد سيف الله المسلول، 20 صفحة اكثر او اقل من 20 صفحة بحث مفكر، ولكن ليس في هذا الكتاب في حق علي بن ابي طالب ولو سطر واحد، ولو سطر واحد. فسألت من أصحاب المكتبة ومن الزبائن أليس علي من المجاهدين؟ لماذا؟ الخالق ابن وهب هو فقط من المجاهدين؟ هكذا الدنيا هكذا. ثم قلت ابن الكتاب عنوان الكتاب فزائد الخمسة من صحاح ستة، هذا عنوان الكتاب، ثلاث مجلدات هناك موجود في جميع المكتبات. وقرأت هذا الكتاب بالدقة، والمؤلف نقل من صحاح ستة جمع فزائد خمسة في هذا الكتاب من دون أي تشرف وأي تعليل، ليس لا تشرف ولا تعليل، نفس ما في صحاح ستة نقل في هذا الكتاب. وعلماؤكم أفتوا بأن هذا الكتاب من كتب الزلال، هذا الكتاب تزايد الخمسة من صحاح الستة من كتب الزلال، يعتبرون هذا الكتاب من كتب الزلال. ولكن لم يتنبهوا بلازم هذا الفتوى، هذه الفتوى بأن لازم هذه الفتوى وهذا الحكم أن الصحاح الست كلها من كتب الزلال، كلها من كتب الزلال، الصحاح الست من كتب الزلال، لأن هذا الكتاب من صحاح الست بلا قطع مثل. لماذا علمائكم هكذا؟ فسكتوا وتركت الكرسي، وقال الجميع بصوت واحد بارك الله شيخنا، والله ما سمعت ما قلت، ما سمعت اصلا وابدا، وقلت ما سمعتم الى الان ولا تسمعون الى الابد. الى الابد فالحاسب ان هذا الحديث صحيح سندا ودلالة، فيكون دليل على إمامة علي بن أبي طالب، أقول دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أن الذي قال في غدير قم وقد رجع من حجة الوداع قال النبي معاشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قال بلى، ثم قال بعد ذلك من كنت ميلاك علي ميلاك، اللهم يا لمن لا يا آدم عادى ينصر من نصر يخذل من خذل. لو كان المراد من الحديث هو ان علي ناصر الاسلام لا قائد الاسلام، هل مجال لهذا الدعاء؟ هذا الدعاء للقيادة لا لشخص عادي، القائد يحتاج الى نسبة الدعية. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا، لكنهم اختلفوا في الدلالة، دلالة هذا الحديث على الإمامة، ووجه الاستدلال به ان نسبة مولى تفيد الأولى، وجه الاستدلال به هذا يتقيد الاستدلال به ان نسبة مولى تفيد الأولى بالتصرف، هذا معنى الإمامة، لان مقدمة الحديث تدل عليه قول النبي حيث قال انا اولى بكم من انفسكم، تفيد ان المراد من المولى هو اولى بالتصرف، تدل عليه على قول الإمام علي إماما، ولأن عرف اللغة يقتضي هكذا بمقتضى قول الحديث زي الحديث وسر الحديث، وكذا الاستعمال ليلى بمعنى أيلى، الشاهد من قول تعالى النار مولاهم أي أولى بهم، ليلى بمعنى أولى، وقول الأقدم فأصبحت مولاها مولى تلك من النار كلهم أي أولى بها، وقولهم مولى العبد أي الأولى بتدبيره وتدبر العبد، ولأنها مشتركة بين معان غير مرادة، كلمة ليلى ينفع مشتركة بين معان كثيرة، ولكن تلك المعاني غير أولى بالتدبر غير مرادة هنا إلا الأولى، ولأنه إما أولى بالتدبر هذا المعنى كل المراد أو بعضه، ولا يجوز خروج الحديث خروج أولى بالتدبر عن الإرادة بأنه حقيقة في أولى بالتدبر، ولم يثبت إرادته غير هذا المعنى. الحمد لله.